خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، مع الدرس الثاني من دروس التفسير ومع سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة سورة مكية على الراجح، لأن الله عز وجل يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه الآية في سورة الحجر، والسبع المثاني هي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة سبع آيات بالإجماع، فالبسملة آية منها. وفضل سورة الفاتحة عظيم، فقد روى البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فلما فرغت قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قلت: كنت أصلي يا رسول الله. قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، قلت لي: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأيضا جاء في فضلها من حديث أبي بن كعب فيما رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. وهذه السورة سورة عظيمة، وأول آية فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الاسم مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، وحذفوا الهمزة ويعبرون عنها بالألف تخفيفا لكثرة دوران البسملة. بسم الله أي أبدأ مستعينا متبركا باسم الرب الجليل جل جلاله. بسم الله، والله اسم الجلالة علم على الرب سبحانه وتعالى، وقيل هو اسم الله الأعظم، فكل الأسماء تضاف إليه فتقول: الله من أسمائه الرحمن الرحيم العزيز الغفور، وهكذا. واسم الله ذكر ابن القيم عن بعض العلماء أنه قال: إنما جعلت الهمزة في أول اسم الجلالة لأن الهمزة مبدأها من أقصى الحلق قريب من القلب الذي هو محل المعارف، والهاء في آخره، ومنه المبدأ وإليه المرجع سبحانه وتعالى، فالإعادة أهون عليه من البداية. فهذه من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء في أن الهمزة أول اسم الجلالة والهاء آخر اسم الجلالة. واسم الله هذا لا يتسمى به أحد البتة، قال تعالى هل تعلم له سميا. والرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان فهي صيغة مبالغة، ورحيم على وزن فعيل فهي أيضا صيغة مبالغة، لكن رحمن أبلغ من رحيم. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، من أسماء الله تبارك وتعالى. والرحمن قال العلماء هو خاص الاسم عام المعنى، يعني الرحمن لا يتسمى أحد باسم الله تبارك وتعالى، فأسماء الله منها ما لا يسمى به غيره ومنها ما يسمى به غيره، فمما لا يسمى به غيره اسم الله جل جلاله والرحمن والرزاق والخالق، وما تجاسر أحد على أن يسمى باسم الرحمن إلا مسيلمة الكذاب، سمى نفسه رحمن اليمامة فصار وصف الكذب علما عليه. فمن أسماء الله ما لا يسمى به غيره كما ذكرناه آنفا، ومنها ما يسمى به غيره مثل رؤوف رحيم، فيسمى فتقول هذا رؤوف وهذا رحيم، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك تقول هذا سميع وهذا بصير، قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والرحيم فاسم الله الرحمن خاص الاسم عام المعنى، لأنه رحمته سبحانه وتعالى عمت الخلائق كلهم في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهو عام الاسم خاص المعنى، فرحيم سبحانه وتعالى بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، لكنه عام يجوز أن يتسمى به غيره سبحانه وتعالى. والبسملة من فضلها، ورد في فضلها الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت الدابة فقال تعث الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل تعث الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. فبسم الله بركة واستعانة، لذلك شرعت في كثير من الأعمال عند تناول الطعام وعند النوم وعند الوضوء، وكذلك في مواضع كثيرة من الشريعة شرعت البسملة تبركا وتيمنا واستعانة بالله سبحانه وتعالى. والبسملة على العبد الكوفي هي من الفاتحة، واختلف العلماء هل البسملة من الفاتحة أم لا، وهل هي من باقي السور أم لا. فذهب الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه أنها آية من الفاتحة ومن كل السور، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه أنها آية مستقلة من كل سورة، والقول الرابع أنها آية من الفاتحة وليست آية من باقي السور. وعلى هذا ذهب علماء الكوفة في عدهم لآيات الفاتحة، فكما قلنا هي سبعة آيات، هي سبع آيات بالإجماع، فالبسملة آية منها على العد الكوفي، فهي آية من سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة سورة عظيمة، وقد جاء في أسمائها، فقد سميت بفاتحة الكتاب والصلاة وسورة الحمد وأم القرآن وأم الكتاب والرقية والشفاء وغيرها من الأسماء. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فهي سورة عظيمة مباركة، فقد امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا بالنسبة للبسملة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.